إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، ونحن في أول درس من دروس هذه الدورة المباركة، نحمد الله عز وجل ثانيا ونشكره على ما من به علينا من هذه العلوم والدروس، فإن تعلم العلم من أجل العبادات وأفضل القربات وخير ما تقضى به الدقائق والساعات. وفضل العلم وأجره كبير، والآثار في ذلك كثيرة جدا متضافرة لا تخفى على الجميع. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من تعلم العلم وتعليمه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأهني الإخوة الذين يحرصون على تقضية لحظات عمرهم وأنفاسهم في مثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها، أو تغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة. وتواصلا للدورة السابقة، فإننا في الدورة السابقة في مثل هذا الوقت من العام الماضي كنا شرعنا في دراسة جملة من النوازل المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم بعد ذلك أخذنا جملة من النوازل المتعلقة بالصلاة، وتوقفنا على ما يتعلق بنوازل الزكاة، وسنجتهد إن شاء الله خلال هذه الدروس الستة في جمع شيء من المسائل والنوازل المتعلقة بالزكاة. وأما بالنسبة لنوازل الصيام فلا أظن أن الوقت يتسع لدراسة شيء منها، لأنني لما شرعت في قراءة نوازل الزكاة ظهر عندي شيء كثير من المسائل والنوازل التي استجدت فيما يتعلق بأحكام الزكاة. فهناك نوازل كثيرة تتعلق بأحكام الزكاة، مثل ما يتعلق بزكاة السندات، زكاة الأسهم، وزكاة نهاية خدمة السنة، وما يتعلق أيضا باستثمار أموال الزكاة من قبل المالك، هل له أن يستثمرها وأن يضارب فيها وأن يبيع ويشتري، وأيضا ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة من قبل الإمام الأعظم، هل له ذلك أو ليس له ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الأموال المحرمة مثل أموال الربا ومثل أموال الميسر، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى آخره، ومثل أيضا ما يتعلق بالأوراق النقدية وما قدر النصاب بالأوراق النقدية إلى آخره، ومثل أيضا ما يتعلق بزكاة الرواتب الشهرية التي يلابسها كثير من الناس اليوم إلى آخره. فهذه مسائل كثيرة جمعت كثيرا منها، وسنطرح إن شاء الله هذه المسائل حسب ما يسمح به الوقت. قبل أن أبدأ بطرح هذه المسائل هذا اليوم، سنعرف النوازل في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نقوم بتعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك سنذكر حكم الزكاة وبيان مكانتها في الإسلام وحكمها أو شيئا من حكمها كمقدمة لموضوعنا، ثم بعد ذلك سنشرع في هذه أو في دراسة النوازل المتعلقة بأحكام الزكاة. فنقول النوازل جمع نازلة وهي اسم فاعل، النوازل جمع نازلة وهي اسم فاعل، تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر، تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس. وأما النازلة في الاصطلاح فاختلف المتأخرون في تعريفها على عدة تعريفات، فقيل بأنها الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، يعني القول الأول قالوا بأنها الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، وقيل بأنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، القول الثاني إنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، وقيل بأنها الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي، وأقرب هذه الأقوال، وهناك تعريفات أخرى لكن نكتفي بهذه التعريفات الثلاث، وأقرب هذه الأقوال بأن النازلة في الاصطلاح هي الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. فقولنا الحادثة الجديدة معنى ذلك ما يجد من الوقائع والمسائل التي تستدعي إلى بيان حكمها الشرعي بالاجتهاد. قولنا الحادثة الجديدة أي ما يجد من الوقائع والمسائل التي تستدعي حكما شرعيا باجتهاد أهل العلم. وقولنا التي تحتاج إلى حكم شرعي يخرج الحوادث الجديدة التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل البراكين والزلازل والفيضانات إلى آخره، هذه حوادث جديدة لكنها من أقدار الله الكونية القدرية، من آيات الله الكونية القدرية، ومثل هذه لا ينظر فيها المكلف إلى آخره فيما يتعلق بحدوثها، هل يحتاج إلى حكم شرعي أو نقول لا يحتاج إلى حكم شرعي. وكذلك أيضا قولنا التي تحتاج إلى حكم شرعي يخرج الحوادث التي استقر فيها الرأي واتفق على حكمها، فهناك حوادث استقر فيها الرأي واتفق على حكمها. الزكاة في اللغة تطلق على معان منها النمى والزيادة والتطهير والمدح. وأما في الاصطلاح فهي إخراج نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. نقول الزكاة في الاصطلاح إخراج نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. وحكم الزكاة واضح وظاهر للجميع، فالزكاة تعتبر هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فيما يطرد من 83 موضعا، والأدلة عليها كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على فرضيتها. ومن ترك الزكاة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتركها جاحدا لوجوبها، فنقول بأن هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، حيث دل الكتاب ودلت السنة على أن الزكاة فرض والمسلمون أجمعوا على فرضيتها. وأما إن تركها بخلا وكسلا فهذا هل يكفر أو لا يكفر موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وأكثر العلماء على أنه لا يكفر، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تارك الصلاة وذكر عقوبته في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الزكاة لها حكم كثيرة، ومقاصد شرعية كبيرة، منها التعبد لله عز وجل بإخراج هذا النصيب من المال، والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك أيضا كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أيضا من حكمها شكر الله عز وجل على نعمة المال، فإن الله عز وجل أنعم عليك بهذا المال، فمن حكم الزكاة ومقاصدها أن تشكره بإخراج جزء من هذا المال لأهله المستحقين. والله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن حكمها تطهير المزكي من البخل والشح والطمع والتعلق بالدنيا، وتحليته بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات بالجود والكرم والبذل. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك أيضا من حكمها أنها تطهر الفقير من الغل والحسد وما قد يحدثه الشيطان في قلب هذا الفقير على أقدار الله وحكمه، فقد يكره قضاء الله وقدره، وقد يحسد أخاه الغني وقد يغل عليه. ويدل لهذا الآية السابقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فقوله سبحانه وتعالى تطهرهم بها تطهير للغني وتطهير أيضا للفقير. كذلك أيضا من حكمها ومقاصدها تطهير المال المزكى. المال المزكى يطهر ويحفظ من الآفات والمصائب إذا أخرج هذا القدر من المال. ويدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الله عز وجل تطهرهم بها. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزكاة بأنها أوساق الناس، مما يدل على أن المال يتطهر بإخراج هذا الجزء المعين من المال. ومن ذلك أيضا مواساة الغني للفقير، ومن ذلك أيضا طهارة المجتمع بالكلية، ومن ذلك أيضا ما يحصل من رفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأثار في ذلك من القرآن والسنة كثيرة جدا. ومن ذلك أيضا ما يحصل من تكافل المجتمع إلى آخره. عندنا المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بنوازل الزكاة، ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية، وهل تجب الزكاة في الأوراق النقدية، وما مقدار النصاب في الأوراق النقدية. وقبل أن نشرح في بيان كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، لا بد أن نبين مسألة نقدم بها لهذه المسألة، وهي: ما هي حقيقة هذه الأوراق النقدية الآن التي يتعامل بها الناس؟ الناس الآن يتعاملون في البيع والشراء بهذه الأوراق النقدية، يتعاملون بالريالات وبالجنيهات وبالدينارات وبالدراهم والليرات إلى آخره. فما هي حقيقة هذه الأوراق النقدية؟ كان الناس في بداية الحياة البشرية يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة. الناس المرحلة الأولى، الناس كانوا في بداية الحياة البشرية يتبادلون الأشياء السلع عن طريق المقايضة، ليس عندهم أوراق نقدية. كيف عن طريق المقايضة؟ يعني إذا احتاج شخص إلى ثوب عند التاجر فإنه يذهب ويعطيه كتابا مثلا ويأخذ هذا الثوب، أو يعطيه برا ويأخذ هذا الثوب. إذا احتاج إلى كتاب يعطيه ثوبا ويأخذ هذا الكتاب. وهكذا كان الناس في البداية، في بداية حياتهم البشرية، يقومون بتبادل الأشياء عن طريق المقايضة. ثم بعد ذلك مع مرور الزمن انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وهي أن لما وجدوا أن في هذا شيئا من الصعوبة انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وهي أنهم خصصوا بعض السلع لكي تكون أثمانا عند المبادلة، فخصصوا جملة من المواد الغذائية وكذلك أيضا الجلود، الجلود والمواد الغذائية جملة من المواد الغذائية خصصوها للمبادلة لكي تكون ثمن الأشياء عند الشراء. فإذا أراد أن يشتري مثلا كتابا أعطاه جلدا وأخذ الكتاب، إذا أراد أن يشتري ثوبا أعطاه برا أو تمرا وأخذ الثوب إلى آخره. ثم بعد ذلك رأوا أن هذا العمل أيضا فيه شيء من الصعوبة، إذ إنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج مثل هذه الأشياء يحتاج إلى نقل. فانتقلوا مع مرور الزمن إلى المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة أنهم عمدوا إلى الذهب والفضة، عمدوا إلى الذهب والفضة، فجعلوا الذهب والفضة أثمانا للبيع أو عند البيع وعند مبادلة الأموال، وسبكت هذه المعادن الثمينة ما يتعلق بالذهب والفضة سبكت وختمت لكي لا يدخلها الغش، فخرج ما يسمى أو ظهر ما يسمى بالدينار، والدينار قطعة من الذهب، وخرج ما يسمى بالدرهم، والدرهم أيضا قطعة من الفضة. فأصبح الناس يبيعون ويشترون، وتكون الأثمان هي ماذا؟ هي هذه الدراهم والدنانير، هي هذه الدراهم والدنانير. ثم بعد ذلك تطور الأمر، هذه الدراهم والدنانير لما كانت في حوزة التجار خشي عليها التجار من السرقة، فأودعوها عند الصاغة والصيارفة، لأن التاجر الآن تأتي إليه لكي تشتري منه طعاما أو ثيابا ونحو ذلك، فتعطيه الدرهم وتعطيه الدينار. الدرهم كما أسلفنا قطعة من الذهب، والدينار الدينار قطعة من الذهب بوزن معلوم كما سيأتي، والدرهم أيضا قطعة من الفضة. التجار لما حصل عندهم مثل هذه الدراهم والدنانير وكثرت في أيديهم خشوا عليها من السرقة، فأودعوها عند الصاغة والصيارفة، وأخذوا مقابل هذا الإيداع سندا، أخذوا مقابل هذا الإيداع سندا، وأن هذا التاجر يريد من هذا الصائغ أو عند عند هذا الصائغ له مقدار كذا وكذا من الذهب ومقدار كذا وكذا من الفضة. الآن أصبحت السندات بأيدي الناس، أصبحت الآن السندات بأيدي الناس، والناس يثقون بهذه السندات وأنها تقابل ماذا؟ تقابل ذهبا أو تقابل فضة عند هؤلاء الصيارفة والصاقة لهذا التاجر، فوثقوا في مثل هذه السندات، فأصبحوا يستعملون هذه السندات في البيع والشراء، فظهر عندهم ما يسمى الآن بأي شيء؟ بالأوراق النقدية. فأصبح الترتيب على هذه المراحل، توصل مع مرور الزمن أنهم لما كان هذا الذهب والفضة يقابله سند عند الصاغة إلى آخره، أخذ التجار هذه السندات والناس يثقون بهذه السندات إلى آخره، واستعملت هذه السندات في البيع والشراء إلى آخره. والدول الدول أيضا أخذت وأصدرت الدول لما ظهرت هذه السندات أصدرت الدول قانونا يلزم الناس بقبول التعامل بمثل هذه السندات، وذلك عام 54 ومئتين وألف للهجرة. وكانت هذه السندات التي أصدرتها الدول إلى آخره، أخذت بها الدول إلى آخره، كانت في أول الأمر تغطى غطاء كاملا بالذهب. فالدولة إذا أصدرت هذا السند مثلا فئة الريال أو فئة 100 ريال إلى آخره، تكتب عليها أنها تتعهد لحامله كذا وكذا من الذهب أو كذا وكذا من الفضة. ثم بعد ذلك تطور الأمر لما احتاجت الدول إلى النقود، طبعت كميات كبيرة تفوق ما عندها من الذهب، فأصبحت هذه الأوراق النقدية لا تقابل أو لا تكون مغطاة بالذهب إلا في مسألة واحدة فقط. هذه الأوراق النقدية مع تطور الزمن واحتاجت احتياج الدول إلى ضخ مثل هذه الأوراق النقدية أصبحت تضخ مثل هذه الأوراق النقدية ويتعامل بها الناس، لأن الدولة تحمي مثل هذه الأوراق النقدية ويثق الناس بهذه الأوراق النقدية، فأصبحوا يتخذونها ثمنا للسلع، لكنها كما سلف كانت في أول الأمر تكون مغطاة بالذهب، أما الآن فأصبحت لا تكون مغطاة بالذهب إلا في حالة واحدة، وهي عند تعامل الدول بعضها مع بعض. عند تعامل الدول بعضها مع بعض فإنها إذا أرادت التعامل دولة مع دولة تقوم بتحويل هذه الأوراق النقدية إلى ذهب، يعني توفر الغطاء الذهبي لهذه الأوراق النقدية. ثم بعد ذلك تطور الأمر فلجأت بعض الدول الكبيرة إلى إلغاء مثل هذا التعامل، وذلك في عام 92 و300 وألف للهجرة. فأصبحت هذه الأوراق النقدية أيضا يتعامل بها حتى على المستوى الدولي، ولم تكن أو لا تكون مغطاة بالذهب. هذه الأوراق النقدية وهذه السندات الآن التي يتعامل بها الناس في البيع والشراء إلى آخره، هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله في تكييفها. ما هي هذه الأوراق؟ هذه الأوراق ما هي؟ هل هي عروض تجارة؟ هل هي بدل عن الذهب والفضة؟ هل هي سند بدين على مصدره لحامله إلى آخره؟ اختلف المتأخرون في تكييف هذه الأوراق النقدية على أقوال. القول الأول قالوا بأن هذه الأوراق النقدية تعتبر سندا بدين على مصدرها لحاملها. هذه الأوراق النقدية يقولون بأنها سند بدين على مصدرها لحاملها. فأنت الآن تحمل 100 ريال، من الذي أصدر هذه 100؟ أصدرها البنك المركزي أو مؤسسة النقد. فأنت الآن لك دين على الذي أصدرها، هذا سند بدين، أنت تستحق مقدار هذا الدين على من قام بإصدارها، مؤسسة النقد أو مثلا البنك المركزي في هذه الدولة إلى آخره. فلك دين بمقدار الرقم المكتوب على هذا السند، وهذا القول الأول وذهب إليه بعض المتأخرين واستدلوا على ذلك بأن الحكومات تلتزم بمثل هذه الأشياء فدل ذلك على أنها ديون. الرأي الثاني قالوا بأن هذه الأوراق النقدية هي من عروض التجارة وليس لها وصف الثمنية. هذه عبارة عن عروض تجارة مثل مثل الكتب مثل الثياب إلى آخره. قالوا بأنها عروض تجارة واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذه الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة ولا مكيلا ولا موزونا إلى آخره فهذه عروض تجارة. وهذا نعم هذا القول من أضعف الأقوال، يعني لو قلنا بأنها عروض تجارة يؤدي ذلك إلى عدم وجوب الزكاة فيها، كذلك أيضا يترتب على ذلك عدم جريان الربا في مثل هذه الأوراق إلى آخره. الرأي الثالث أن هذه الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة، واستدلوا على ذلك قالوا أنها بدل أنها في الأصل أو أن التعامل في الأصل في الذهب والفضة، ثم خرجت هذه الأوراق النقدية فقالوا بأن البدل له حكم المبدل. نعم الرأي الثاني قالوا بأنها بدل عن الذهب والفضة، قالوا بأنها بدل عن الذهب والفضة لأن الأصل الذهب والفضة، هذا الأصل، ثم خرجت هذه الأوراق النقدية فأخذت حكمها والبدل له حكم المبدل. الرأي الأخير قالوا بأن هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام. قالوا بأن هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام. وهذا القول هو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا انتهى إليه قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وكذلك أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، فنقول هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على ماذا؟ على الذهب والفضة من الأحكام. ويترتب على ذلك أن الزكاة تجب في هذه الأوراق النقدية كما أن الذهب كما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة كذلك أيضا نقول الزكاة تجب في هذه الأوراق النقدية، بخلاف من قال بأنها عروض تجارة يعني مثل الكتب مثل الألبسة هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كان يباع ويشترى فيها فقط. لكن لو كان إنسان أخذ 100,000 ووضعها في الصندوق فهذه ما فيها زكاة إلا إذا كان يبيع ويشتري، إذا قلنا بأنها عروض تجارة. لكن إذا قلنا بأنها نقد قائم بذاته يأخذ حكم الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وإن لم يحركها بالبيع والشراء كما أن الإنسان لو كان عنده 1,000 جنيه أو 1,000 سبيكة من سبائك الذهب إلى آخره تجب فيها الزكاة. الذهب والفضة تجب الزكاة في عينه وذاته، فهذه الأوراق مثلها. فلو كان الإنسان عنده في البيت مثلا 100,000 أو 100,000 إلى آخره على القول الأخير بأنه نقد قائم بذاته الذي ذهب إليه أكثر العلماء نقول بأنه تجب فيها الزكاة ويجري أو يأخذ ما يأخذ أحكام الذهب والفضة. وبهذا يتبين لنا أن هذه الأوراق النقدية إذا أخذنا بالقول الرابع وأنها نقد قائم بذاته أن الزكاة واجبة فيها وأنه يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام، كما أن الذهب والفضة هي أموال زكوية بذاتها تجب فيها الزكاة، يستثنى من ذلك حلي النساء على الخلاف المعروف، ما عدا ذلك تجب الزكاة بذاتها. نقول أيضا هذه الأوراق النقدية تجب الزكاة بذاتها، لكن على القول بأنها عروض لا تجب الزكاة بذاتها إلا إذا كان يبيع ويشتري فيها، يبيع يحركها، لكن لو ادخرها في البنك على القول بأنها عروض نقول بأنه لا تجب فيها، لا تجب فيها الزكاة. كما لو كان الإنسان عنده كتب أو عنده ثياب ما يجب عليه أن يزكي هذه الكتب والثياب إلا إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري فيها. فانتهينا الآن من المسألة الأولى، وتبين لنا بعد تكييف هذه الأوراق النقدية وأنها نقد مستقل بذاته أن الزكاة واجبة فيها. طيب، المسألة الثانية المتعلقة بالأوراق النقدية، نصاب الورق النقدي. ما هو نصاب الورق النقدي؟ لما كانت هذه الأوراق النقدية كما سلف لنا نقد، لما كانت نقدا قائما بذاته وهي كانت في الأصل بدلا عن الذهب والفضة كانت في الأصل مقطعة بالذهب إلى آخره أو بالفضة إلى آخره، اختلف العلماء رحمهم الله في نصاب الأوراق النقدية، هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بالأحر للفقراء من الذهب والفضة؟ فنحن أخذنا في القول الرابع أن هذه الأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة، فهل نقدرها بالذهب لكي عند تقدير النصاب هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو نقول بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة إلى آخره؟ المتأخرون لهم في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول قالوا بأن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة، يقدر بالفضة، يعني إذا بلغ نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، إذا ما بلغ نصاب الفضة لا تجب فيها الزكاة، وهذا هو القول الأول. واستدلوا على ذلك قالوا بأن التقدير بالفضة مجمع عليه، قالوا التقدير بالفضة مجمع عليه لثبوت الفضة، ولأن هذا أنفع للفقراء لأن الغالب أن الفضة هي أرخص من الذهب. الرأي الثاني قالوا بأن هذه الأوراق النقدية تقدر أو نصابها يقدر ببلوغ نصاب الذهب، ببلوغ نصاب الذهب، واستلوا على ذلك قالوا بأن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير إلى آخره، بخلاف قيمة الفضة فإنها تحبط. القول الثالث أنه ينظر الأحق للفقراء من الذهب أو من الفضة، ما هو الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة؟ لأن الشريعة جاءت بإثبات نصاب الذهب وإثبات نصاب الفضة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأنفع للفقراء، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. نقول بأن نصاب الذهب وبأن نصاب الأوراق وهذه الأوراق النقدية يعتبر بأي شيء؟ يعتبر بنصاب الذهب أو نصاب الفضة، ينظر الأقل منهما، فإذا كانت هذه الأوراق النقدية تبلغ نصاب الفضة وجبت، إذا كانت ما تبلغ نصاب الفضة ولكن تبلغ نصاب الذهب وجبت، فينظر ما هو الأقل من نصاب الذهب ونصاب الفضة، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا إذا أردنا أن نخرج نصاب الأوراق النقدية اليوم بالريالات السعودية أو بالجنيهات المصرية أو الجنيهات السودانية أو غير ذلك من هذه العملات والأوراق النقدية. فإنك تنظر اليوم إلى نصاب الفضة كم يساوي اليوم، وتنظر أيضا إلى نصاب الذهب كم يساوي بالأوراق. نصاب الفضة بالغرامات كم يساوي؟ نصاب الفضة بالغرامات يساوي 595 غراما من الفضة، 595 غرام من الفضة. نصاب الذهب بالغرامات كم يساوي؟ يساوي 85 غراما على الصحيح، وموضع خلاف، يعني موضع خلاف، يعني الدينار يساوي مثقال، والمثقال اختلف فيه العلماء رحمه الله في وزنه بالغرامات، فقيل 3.5 وقيل 63 وقيل 336 وقيل 4.25، وهذا القول هو الأقرب أنه 4.25. فعندنا نصاب الذهب يساوي 20 مثقالا، اضرب 4.25 ب20 مثقال يساوي 85 غراما من الذهب، 85 غرام من الذهب. فنصاب الفضة يساوي 595 غراما من الفضة، ونصاب الذهب يساوي 85 غراما من الذهب. الآن عند الأوراق النقدية الغرام الفضة كم يساوي اليوم؟ غرام الفضة كم يساوي اليوم؟ الفضة اليوم نازلة، الظاهر غرام الفضة ما يقرب من ريال، ولنقل بأنها ريال. كم يكون نصاب الأوراق النقدية؟ 595 اضرب ريال بعد الغرامات، 595 ريال. اللي عنده من الأوراق النقدية 595 ريالا وجبت عليه الزكاة، اللي ما عنده ما هيب عليه الزكاة. هذا إذا قلنا أن المعتبر نصاب الفضة. إذا قلنا بأن المعتبر نصاب الذهب، غرام الذهب كم اليوم؟ غرام الذهب كم اليوم؟ غرام الذهب اليوم مرتفع، وسمعت أنه وصل 70 ريال اليوم. فعندك 85 تضرب بكم؟ 70. 85 غرام من الذهب أضربه ب70 ريال كم يساوي؟ يساوي كم؟ 85 ب70 كم يساوي؟ ها؟ 6950. إذا قلنا بأن المعتبر الذهب ما تجب الزكاة حتى تبلغ هذا المقدار 6950 ريال سعودي، لكن إذا قلنا بأن المعتبر هو غرامات الفضة تجب الزكاة بكم؟ 595. أيها أحض الآن الفقراء، نقدر بالفضة ولا نقدر بالذهب؟ نقول نقدر بالفضة، وعلى هذا تقس. فالأحض اليوم الأحض، ومن زمان قديم أن الأحض هو الفضة، الفضة. وعلى هذا أنت إذا أردت أن تعرف مقدار نصاب الأوراق النقدية عليك أنك تسأل كم قيمة غرام الفضة، لأن نصاب الفضة عندنا الآن 500، نصاب الفضة يساوي 595 غراما من الفضة. اسأل عن غرام الفضة، فإذا قيل لك أن غرام الفضة يساوي ريالا أضرب، إذا قيل يساوي ريالين أضرب 595 غرام من الفضة، وحينئذ يتبين لك كم مقدار النصاب بهذه الأوراق النقدية. ومثل ذلك أيضا العملات الأخرى، أما العملات الأخرى مثلا الجنيه المصري أو الجنيه السوداني، الليرة اللبنانية أو السورية أو غير ذلك، تضرب هذا الجنيه أو الليرة ب595 غراما من الفضة، ويخرج لك نصاب الأوراق النقدية بتلك العملة، بتلك عملة البلد. المسألة الثانية نتعرض لها في هذا الدرس، يعني عن نختم بها، وهي ما يتعلق بزكاة الراتب الشهري. الراتب الشهري هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص مقابل عمله كل شهر، الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص مقابل عمله كل شهر. وهذا هو الغالب الآن على الموظفين، الغالب الآن على الموظفين أنهم يأخذون أجورا شهرية لا سنوية ولا كل شهرين إلى آخره، الغالب إلى آخره على الموظفين أنهم يأخذون الأجور في كل شهر. بالنسبة للراتب الشهري، لكي نعرف كيف تكون زكاته لا بد أن نبين المال المستفاد أثناء الحول، هل له حول مستقل أو أنه يضم في الحول إلى المال الذي عنده، لا بد أن نبين هذه المسألة، وهي المال المستفاد في أثناء الحول هل يستأنف له حول مستقل أو نقول بأن حوله ماذا؟ حول الأموال التي عنده. الأموال المستفادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم المال المستفادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة، أن يكون ربح تجارة أو نتاج سائمة. فإذا كان ربح تجارة أو نتاج سائمة فما هو حوله؟ نقول حوله حول أصله. ولنفرض أن رجلا عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل سائمة، ابتدأ عليها الحول من محرم، وفي شهر ذي الحجة في آخر السنة أنتجت خمسا أخرى، الخمسة الثانية هذه هل لها حول مستقل أو نقول حولها حول أصلها؟ نقول حولها حول أصلها. وحينئذ إذا جاء محرم كم يزكي؟ يزكي عن خمس ولا عن عشر؟ نقول يزكي عن عشر، عن عشر من الإبل، مع أن الخمسة الجديدة هذه ما مكنت عنده إلا شهرا. ومثله أيضا ربح التجارة اللي يبيع ويشتري، الأموال هذه نقول حولها حول أصلها. مثلا صاحب بقالة افتتح البقالة في شهر محرم، البقالة في شهر محرم 50,000 ريال، يبيع ويشتري، لما جاء محرم السنة المقبلة عنده بضائع الآن اشتراها، عنده بضائع الآن اشتراها، وأصبحت قيمة البقالة تساوي 80,000. ها وش حكم هذه البضائع اللي اشتراها الآن؟ وش حكم الزيادة هذه؟ ها نقول بأن حولها حول ماذا؟ حول الأصل، حولها حول الأصل. فإذا جاء محرم ما يقول هذه البضائع الآن تو الآن جديد اشتريها، لا، وما يقول بأن الربح الآن كسبته الآن كسبته الآن، لا، نقول هذه حولها حول أصلها. فيجب عليه أن يزكي الجميع، يقدر سعر البيع هذه البقالة تساوي 80,000 والتي اشتراها الآن إلى آخره، فيخرج زكاة الجميع. فتلخص لنا القسم الأول وهو ما إذا كان نتاج سائمة أو ربح تجارة، هذا نقول بأن حوله حول أصله، هذا القسم الثاني. القسم الثالث القسم الثاني أن يكون المال المستفاد ليس نتاج سائمة ولا ربح تجارة ويخالف جنس المال الذي عنده. ولنفرض أن عنده نصاب من الإبل وجاءه أموال، جاءه مثلا إرث أو هبة، وهب له شخص 10,000 ريال، أو جاءه راتب شهري 5000 ريال وعنده السائمة، هذه الأموال التي جاءت الريالات أو الذهب هل يضمها إلى السائمة أو نقول ما يضمها إلى السائمة؟ نقول هذه لا تضم إلى السائمة بالاتفاق، السائمة لها حولها، وهذه الدراهم التي جاءتها الراتب الشهري أو الورث من أبيه أو مثلا جاءته هبة 5000، نقول هذه لها حول مستقل يبدأ حولها من أي شيء، لها حول مستقل يبدأ حولها من حين ملكها. فنقول القسم الثاني أن يكون مستفادا وليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، فهذا نقول بأن حوله نعم نقول بأن له حولا مستقلا يستأنف له حولا مستقلا. القسم الثالث وهو الذي يدخل عندنا الآن الراتب الشهري، أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، ويكون من جنس المال الذي عنده، يكون من جنس المال الذي عنده. هنا جاء الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. مثال ذلك، رجل عنده 10,000 ريال، عنده 10,000 ريال، ثم جاءه مرتب 1,000 ريال، هذه 1,000 هل يضمها إلى 10 التي عنده في الحول، أو نقول بأن هذه 1,000 يستأنف لها حولا جديدا؟ ها، هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. الحنفية يقولون ما دام أنه من جنسه، ما دام أنه من جنسه عنده الآن 10,000 وجاءه 1,000 والجنس واحد، يضم ويكون هذا المستفاد حوله حول ماذا؟ ها، حوله حول أصل. والرأي الثاني رأي الجمهور أنه يستأنف له حولا مستقلا، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. يأتي عندنا الآن إذا فهمنا هذا الخلاف، يأتي عندنا الآن ما يتعلق بالرواتب الشهرية. الآن هذا الرجل، هذا الموظف قبض في شهر محرم 2,000 ريال راتب، وقبض في شهر صفر 2,000 ريال، وقبض في شهر ربيع 2,000 ريال. على رأي الحنفية كيف الحول؟ ها، يبدأ الحول من أي شيء؟ من محرم، لأنهم يضمونه بالحول. الشهر الأول قبض 2,000 ريال، الثاني قبض 2,000 ريال، الثالث الرابع إلى ذي الحجة قبض 2,000 ريال. فمن شهر يعني حتى آخر شهر كله يكون بداية الحول على رأي الحنفية من أول شهر قبض فيه المال، هذا على رأي الحنفية. طيب على رأي الجمهور، على رأي الجمهور كل شهر كل راتب يكون له حول مستقل، كل راتب لا يكون له حول مستقل. فراتب محرم تجب الزكاة فيه مدى في محرم، وراتب صفر تجب الزكاة فيه في صفر، وربيع في ربيع، وهكذا وهكذا. فكل مرتب يكون له حول مستقل، وهذا فيه مشقة، يعني هذا فيه مشقة. ولهذا اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أفتت بأن الأحسن الإنسان أنه يحدد وقتا، يحدد وقت وينظر ما تجمع عنده من هذه الرواتب. فنقول الأحسن الإنسان أنه يضرب له وقت وينظر كم تجمع عنده من الرواتب، فما حال عليه الحول يكون أدى زكاته في وقته، وما لم يحل عليه الحول يكون ماذا؟ يكون أجل الزكاة. وتعجيل الزكاة عند جمهور العلماء رحمه الله خلافا للمالكية أن هذا جائز ولا بأس به. وحينئذ نقول إذا غلب على الإنسان كما ذكرت اللجنة، إذا غلب عليه الحرص. نعم، إذا غلب عليه الحرص فعليه أن يجعل جدولا حسابيا، هذا الراتب متى ملكه، متى يحول عليه الحول، والراتب الثاني، وهكذا. وهذا فيه مشقة وفيه تعب، وقد يؤدي إلى نسيان الزكاة إلى آخره. وإن غلب عليه نفع المستحقين والاحتياط إلى آخره، فنقول هذا يضرب وقتا محددا وينظر إلى الرواتب التي جمعت عنده ولم يستهلكها، فما حال عليه الحول يقول أدى زكاته في حوله، وما لم يحل عليه الحول يكون قد عجل زكاته. وتعجيل الزكاة عند جمهور العلماء جائزة، خلافا لما ذهب إليه من مالك، فإنهم لا يرون تعجيل الزكاة إلا في المسألة اليسيرة. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، يعني الضم في النقاب هذا لا إشكال أنه يضم، لكن الضم في الحول، يعني هذا ملك نصابا في محرم وملك أقل من نصاب في جمادة، فنقول يضم، لكن هل هذا يضم في الحول أو لا يضم في الحول؟ نقول لا يضم في الحول، ما دام أن عنده نصاب تجب عليه الإنكار. يضم في النصاب يضم، لكن في الحول كما أسلفنا، الحول ما دام أنه ليس ربح تجارة ولا هشائمة لا يضم، لكن كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه لو جعل وقتا مستقلا يخرج في هذا يكون أحوط. نعم. ها؟ كيف؟ ما أسمع. لا لا، ما هو بصواب. يعني هو يقول بأن بعض أهل العلم يقول بأن من ال نعم بأن الإنسان إذا استلم الراتب الشهري أخرج الزكاة عليه مباشرة، هذا ليس صوابا، لا بد من حول مشترط، ما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة، فدل ذلك على أنه لا بد من الحول، إلا إذا كان يعني على رأي بعض السلف أنه لو لا يشترط الحول ممكن هذا. فأنا أقول يا أخوان لعله أحسن تكتب أوراق وزع، والشيخ حمد وزعون أوراق على الأخوان إن شاء الله غدا، أحسن أكثر تنظيم. سبحانك اللهم ربنا.